همسة النهاردة ورد من المستمع طه عمر محمد من قرية أولاد سراج مركز الفتح محافظة أسيوط، والهمسة موجهة إلى سيد وزير النقل والسادة المسؤولين بالهيئة القومية للبريد. بيقول فيها: قريتنا اللي هي قرية أولاد سراج بتعاني من عدم وجود مكتب بريد يصرف المعاشات لكبار السن والمرضى واللي بيوقفوا بالساعات في الشمس لغاية لما يوصلوا للسلم اللي بيطلعهم للشباك. وعن الزحمة اللي عند الشباك حدث ولا حرج، اتقدمنا بطلب للمسؤولين عن البريد في أسيوط وكان ردهم: لا يا زيدي، لا يا محترم، ما ينفعش نفتح مكتب بريد عشان لازم تكون المسافة 3 كيلو بين كل مكتب ومكتب. طيب الكلام ده لو ما فيش زحمة، لكن فيه زيادة سكانية ولابد من مكاتب تستوعب الزيادة. وبعدين محضرتك جنب منك اهو مبنى البريد الرئيسي القديم بسيوط على مسافة بتاع يجي 200 متر. وهو انت عاوز الكلام اللي ينطبق على المدينة ينطبق على القرية؟ أباي ما كلنا بنعاني من الزحمة والبهدلة يا بيه، ما فيش فرق بين أولاد القرية وأولاد المدينة. لا أنا ما قلتش إن في فرق، أنا كلامي على الكثافة السكانية يا مواطن. المدينة زحمة عن القرية طبعا. الله، طب والحل حضرتك؟ إيه رأيكم في منفذ بريد خاص بالمعاشات؟ يا ريت، بس إحنا بقى عايزين طلب بسيط خالص. خير يا بيه حضرتك؟ عاوزين يعني مبنى على مساحة 200 متر ويكون في وسط القرية، وكمان يكون مفروش ويجهز من مجاميعه، ويكون فيه استراحات ومظلات للمواطنين عشان الانتظار، والمبنى ده يكون من غير إيجار، تبرع بالكامل. حضرتك مش عايز حاجة تانية مع الأوردر؟ يعني مش عايز كاتشب وبابا غنوج وتومية والحاجات دي؟ يعني توميت انت بتقول ايه؟ سلطات يعني يا بيه، سلطات. ايه بالكلام اللي بتقوله ده؟ ده تعجيز. احنا قرية صغيرة وبنتكلم عن ناس عاوزة تصرف المعاش يعني كم جنيه في الشهر، تقوم تطلب مبنى تكلفته ما تقلش عن 2-3 مليون جنيه. لا لا لا لا، يبقى انتوا بقى كده مش عايزين تحلوها. طب اقول لك ايه، اقول لك على حاجة تانية، عندنا جمعية خيرية ممكن توفر غرفة مجانية. عارف لا لا لا لا، ما تنفعش، عشان المكان قريب من مكتب البريد بتاع الوسطى، وبعدين انتوا عاوزين الناس توقف تحت المظلة في الشارع كده وتحت الشمس. هم بيوقفوا ساعات في الشارع في مكتب الوسطى، المهم تعقيدات وخلاص. واحنا مش طالبين كتير يا سادة يا مسؤولين، احنا عايزين موظف البريد في الواسطة يا جي لوحده في الأوضة اللي هتوفرها له الجمعية، بدل معشرات المواطنين بيتبهدلوا في الرايحة والجاية وهم كبار ومرضى. وده حل مؤقت لغاية ما يتعمل مكتب البريد اللي بنحلم بيه. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ سليمان